بطلانها أي بطلان الصورة يوجب بطلان الكل أعني العلة التامة ويبطل بذلك المادة. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة باعتبار أن نفي الصورة وتبدل الصورة يؤدي إلى تبدل المادة باعتبار أن نفي العلة يؤدي إلى نفي المعلول وزوال العلة يؤدي إلى زوال المعلول. إذن إذا قلتم أن الصورة علة والمادة معلول والصورة تزول وتتبدل، إذن المعلول كذلك وهو المادة يزول بزوال العلة. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل في بحث الحركة الجوهرية سيأتي أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، يعني ليس من باب النفس بعد الآلة وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد، يعني يقصد في حقيقتها صورة واحدة كما قلنا كما في الكرة التي تسقط من الأعلى إلى الأسفل، نظير ما يقال في الزمان كذلك، يقال الزمان هو وجود واحد ممتد تيال. العاقل يفرض أن هذا الوجود الواحد يفرض له انقسامات متعددة، فبلحاظ الجزء الأول يقول هذا الزمان الأول ليل، بلحاظ الزمان الثاني نهار، بلحاظ الزمان الثالث ظهر، بلحاظ الجزء الرابع مثلا عاصف. وإلا حقيقة الزمان كما سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة العاشرة، حقيقة الزمان أنه وجود واحد ممتد تيال. إذن من أين العقل جاء بتقسيم الزمان إلى تحليل وإلى شهور وإلى سنوات وإلى ثواني وإلى ساعات وإلى دقائق؟ قال الفلاسفة إنما هذا عندما العقل افترض أن هناك أقساما وأجزاء لهذا الوجود الواحد الممتد التيال، من كل جزء انتزع ما هي، ما هي السنين، ما هي الدقائق، ما هي الثواني، ما هي الساعات. كذلك في المقام يقول العلامة الطباطبائي هذه الحركة، لا نقول هذه الصور عفوا، هذه الصور التي يراها العقل أنها متعددة هي في حقيقتها صورة واحدة تتحرك بنحو اللبس بعد اللبس، لا تتحرك بنحو اللبس بعد الخلق، يعني صورة النطفة تتكامل فتكون علقة، فتكون مضغة، فتكون إنسانا. هذه الصور هي في حركة تكاملية، لا أن النطفة تزول فتأتي الصورة العلقية، فتزول العلقية فتأتي الصورة المضغية، فتزول المضغية فتأتي الصورة الإنسانية، لا، إنما هي صورة واحدة تتوارد على المادة بنحو توارد اللبس بعد اللبس، لا بنحو توارد اللبس بعد الخلع. هذا إن شاء الله، هذه الحقيقة إثباتها بالدليل البرهاني العقلي يأتي في المرحلة العاشرة، لأنهم عرفوا الحركة بأن الحركة وجود واحد ممتد تيال منبسط على أجزاء الزمان. بل الصور المتبدلة، المتبدلة عن التي تتوارد على المادة، لأن هذه المادة تتوارد عليها صورة بعد صورة، قال هذه الصور موجودة بوجود واحد. فإذا قال أنها موجودة بوجود واحد نعرف أن هذا الوجود الواحد يعني ليس واحد بالعدد، إنما هو واحد بالعدد. فينتهي إلى الإشكال الثاني، كان الإشكال الأول، كان الإشكال الأول يقول كيف يكون الوجود الضعيف يحتاج إلى الوجود القوي؟ نقول لا، المادة واحد بالعدد لأنها صرف الشيء، وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. كذلك الصورة الصورة واحد بالعدد وليس واحد بالنوع ليقال أنها ضعيفة. قال موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه. هذا بناء على يتحرك الجوهر، هذه الحركة الجوهرية، لأن الحركة هنا حركة الصور، وهذه والصور جواهر، هذه المسمى حركة الجوهر وليس حركة العرض. وكل واحد من هذه الصور حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، أي جزء من أجزائها. فهي أي هذه الصور المتبدلة موجودة متصلة واحدة بالخصوص، وإن كانت هذه الصور وحدة مبهمة تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة. هنا كأنه يريد أن يقول العلامة إذا كانت هذه الصور صورة واحدة، لماذا عبرتم بقولكم صورة ما من الصور؟ يقول العلامة إنما عبرنا بأنها صورة ما من الصور بلحاظ أنها مبهمة عندنا. كيف هذا الجنس؟ كيف يقال أن الجنس أمر مبهم وأن المادة أمر مبهم؟ هذه الصور في حقيقتها وفي واقعها صورة واحدة، ولكن هذه الصورة الواحدة مبهمة، إبهامها هذا نتج بلحاظ ما يطرح عليها من الأحكام، لأن هذه الصورة الواحدة تكون صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة فارسية وما شابه ذلك. فالإبهام ليس ناتجا من ذات وحقيقة الصورة، الصورة صورة واحدة عبرنا عنها بصورة ما بلحاظ ما يطرح عليها من الانقسام، وليس بلحاظ أن نفس الصورة تكون متعددة. الصورة صورة واحدة تتوارد على المادة وتجري على المادة بنحو اللف بعد اللف. هذه المادة تكون نطفة فتتكامل فتكون مضغة فعلقة فإنسان، لا أن النطفة صورة النطفة مثلا تزول فتأتي صورة العلقة، فتزول فتأتي المضغة، فتزول فتأتي الإنسان صورة الإنسان. الأمر ليس كذلك، هي صورة واحدة ممتدة. هذا الامتداد الواحد لهذه الصور العقل يقوم يجدد، لأنها المفروض عندما قال صورة تتوارد وتجري حركة، لأن معنى أن هذه الصور تجري على المادة لأنها متحركة. إذا كانت متحركة لنا أن نسألكم ما معنى الحركة؟ هم عرفوا هناك الحركة في المرحلة العاشرة، قالوا الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل خروجا تدريجيا، أو قل بعبارة أخرى أن الحركة هي وجود واحد ممتد. إذا لاحظ لماذا قالوا هذه الصور هي وجود واحد، هي عفوا صورة واحدة، لأن هذه الصور حركة الجوهر، والحركة تعرفوا أنها وجود واحد. إذا كانت هذه الصور هي عبارة عن وجود واحد ممتد، العقل هذا الوجود الواحد يفرض له أن له أجزاء. لماذا هنا طبعا نقول يفرض؟ لأنه لا يصح أن نقول هذا الممتد حقيقته أنه مقسم إلى أجزاء. لماذا حقيقته ليس مقسم إلى أجزاء؟ نثبت ذلك إن شاء الله في المرحلة العاشرة. خذ الآن كمسلمات، هذا الوجود الواحد السيال العقل يجزئه، فمن كل جزء ينتزع ماهية غير الماهية التي ينتزعها من الجزء الآخر، فيقول بلحاظ هذا المقطع ننتزع النقطة، وبلحاظ هذا المقطع ننتزع العلقة، وبلحاظ هذا المقطع المضغة، وبلحاظ المقطع الأخير مثلا ننتزع الصورة الإنسانية وهكذا. إذن يقول إنما يحصل الإبهام العقل يراها مبهمة، ولكن هي في حقيقتها وفي واقعها هي صورة واحدة. قال وإن كانت صورة واحدة مبهمة تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة، لأن المادة مبهمة لأنها محض القوة والاستعداد. وقولنا يعني هنا وقولنا كرفع إشكال، إذا قلتم أنها صورة واحدة لماذا عبرتم بصورة ما؟ المفروض أن تقول صورة واحدة. يقول إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة. قلنا شريكة العلة هي متممة لفاعلية الفاعل. الجواب ما هو؟ يقول إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام. أي انقسام؟ انقسام وسيط، انقسام افتراضي هنا، وإلا لو كان الانقسام انقسام حقيقي إنه تكون واحدة من العموم. إذا هي ليس هي وجود واحد، العقل يقسم ذلك الوجود الواحد، يقسمه افتراضا، هو يفترض أن له أجزاء متعددة هذا الوجود الواحد. نظير تماما هذه الحجر، الحجر الذي يسقط من الأعلى إلى الأسفل، هنا هذه الحركة وجود واحد. العقل يقسم هذا الوجود الواحد إلى عدة مقاطع، فيقول الحجر في هذا المقطع يكون أعلى، الحجر في هذا المقطع يكون وسط، الحجر في هذا المقطع يكون أسفل. وإلا هو هذا الخط، هذا الحركة، هذه الحركة حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، حركة واحدة ممتدة. العقل يقطعها إلى ثلاثة أجزاء، يفترضها مقطعة إلى ثلاثة أجزاء، ومن كل جزء ينتزع ما هي غير الماهية التي ينتزعها من الجزء الآخر. من الجزء الأول ينتزع ماهية العلو، ومن الجزء الثاني ماهية الوهم، ومن الجزء الثالث ماهية الأسفل، وهكذا. الكلام عينه يجري في هذه الصور. الصور تتحرك، الحركة وجود واحد ممتد، العقل يقسم ذلك بالافتراض، يقسمه إلى أقسام متعددة، ومن كل جزء ينتزع صورة غير الصورة التي ينتزعها من الجزء آخر، وإلا في حقيقتها هي صورة واحدة. إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام. هنا الانقسام انقسام افتراضي، وإلا في نظر العقل هذه الصورة في واقعها صورة واحدة، ولكن لضعف وجودها لا تستمع أجزاؤها، لا تستمع أجزاؤها في زمان واحد. إذن اندفع الإشكال الأول الذي كان يقول الإشكال الأول أن الوجود الضعيف كيف يحتاج إلى الوجود القوي، نقول له إنما تكون الصورة وجودها ضعيف إذا قلنا هذه الصورة واحد بالعموم، يعني صور متعددة، ولكن لا نقول لكم هي صورة واحدة بالخصوص. الإشكال الثاني كان يقول أنه بزوال الصورة تزول المادة، لأنه بزوال العلة يزول المعلوم. نقول لا، هنا لا يوجد زوال أصلا، هذه الصور التي تتعاقب على المادة، هذه الصور النوعية المتعاقبة على المادة ليس بنحو الزوال والحدوث، بل أنها بنحو اللبس بعد اللبس، والكون بعد الكون، لا بنحو الكون بعد الفساد. فلا يوجد زوال أصلا، يوجد تكامل. فاندفع الإشكال الثاني. بهذا البيان تم الكلام في الفصل السابع. الكلام فعلا في الفصل الثامن. حاصل الفصل الثامن في مطلبين. المطلب الأول في إثبات النفس، الجوهر النفساني، والمطلب الثاني في إثبات الجوهر العقلاني. أما في إثبات الناس فذلك بأن نقول أن المراد من الناس كما عرفها الفلاسفة أنها جوهر مجرد عن المادة في ذاتا متعلق بها فعلا، بقوله جوهر يخرج العرض، أن النفس ليست بعرض من الأعراض، وجميع الأعراض لا يخطب عليها أنها نفس. وبقوله مجرد عن المادة ذاتا تخرج المادة، لأنها مادة وليست مجرد عن المادة. وتخرج ويخرج تخرج الصورة الجسمية، يعني الصورة الجسمية هي التي فيها الامتداد، فعلية الامتداد، والامتداد من عوارض الكان، فالصورة تخرج لأن عقل من عوارض المادة. أيضا لأن الامتداد لا يمثل إلا المادة. أيضا يخرج الجسم لأن الجسم فيه امتداد في الجهات الثلاث، والامتداد لا يمثل إلا المادة. إذا بقوله أن النفس جوهر يخرج العرض والمقولات العرضية، وبقوله مجرد عن المادة ذاكا تخرج الثلاثة الجواهر، المادة الأولى الصورة الجسمية الجسم، لأنها كلها تتعلق بالمادة. مجرد عن المادة ذاكا لا فعلا يخرج العقل، لأن العقل هو مجرد عن المادة ذاكا وفعلا، فيخرج العاقل. إذن في النفس ثلاثة قيود. القيد الأول أن النفس جوهر. لماذا النفس جوهر؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما ذكر في محله أن النفس إنما هي تقوم الصورة النوعية، الصورة النوعية التي هي الإنسان، الصورة النوعية الإنسانية. النفس أي النفس الناطقة تقوم الصورة الإنسانية. إذا كانت الصورة النوعية مقومها هو النفس، النفس الناطقة، هنا نقول النفس الناطقة لا تخلو إما جوهر وإما عرض. فإذا كانت عرض لزم أن يكون مقوم الجوهر وهو الصور النوعية عرض، والعرض المفروض لا يقوم الجوهر. إذا يثبت أن الذي يقوم الجوهر وهو النفس لابد أن يكون جوهرا، الذي يقوم الجوهر وهو الصور النوعية لابد أن يكون جوهر وهو النفس. إذا لما كانت الصور النوعية جوهر فمقومها وهو النفس لابد أن يكون جوهرا. هذا هو الدليل الذي ذكر لإثبات أن النفس جوهر. جوهر قال مجرد عن المادة ذاتا، أي أن ذات النفس وحقيقة النفس أنها من الأمور المجردة. ما الدليل على ذلك؟ ذكر الأعلام جملة من البراهين تثبت تدخل النفس الناطقة، وصلت إلى 20 برهان. واحدة من هذه البراهين 20 ما ذكره العلامة الطباطبائي، وهو تقدم هذا المعنى في بحث الوجود الذهني عندما طرحنا هذا الإشكال، وهو إشكال انطباع الصغيرة انطباع الكبير الصغير. قلنا الإنسان يتصور الجبال عالية والسماء وما شابه ذلك، فكيف هذه الأشياء الكبيرة تنطبع في هذه القوة الدماغية الذهنية الصغيرة؟ هذا إشكال ذكر في المرحلة الثانية. ماذا كان الجواب؟ قلنا أن هذه الصور العلمية كصورة الجبال والأنهار والسماء والوديان، هذه الصور العلمية لا تحضر بواقعها المادي، إنما تحضر مجردة عن المادة، كالصور العلمية مجردة عن المادة. النار لا تحضر بخصائصها المادية، صورة البيت لا يحضر بخصوصه المادية، ارتفاعه وطوله ووزنه وثقله، إنما هذه الصور العلمية تحضر مجردة عن المادة، تحضر عند الناس. فإذا كانت الصور العلمية تحضر عند النفس مجردة عن المادة، نقول هذه النفس وهي النحل، إذا قلتم أنها مادية لزم حضور المجرد عند المادي، وحضور المجرد عند المادي محال، لأن المجرد أقوى وجودا من المادي، كلما كثرت القيود ضعف الوجود. الوجود المجرد أقوى من الوجود المادي، فإذا كانت الصور العلمية مجردة فلزم حضور المجرد عند المادي وهو النام، وهذا محال لأن القوي لا يكون حاضرا عند الضعيف. فلا بد أن نقول أن النفس أمر مجرد، لأن الذي يحضر عندها أمر مجرد فلا بد أن يكون، لا بد أن يكون النفس كذلك أمر مجرد. ولهذا هم عرفوا العلم بأن العلم ما هو؟ هو حضور مجرد لدى أمر مجرد. هذه الصور العلمية كلها مجردة عن المادة، لا تحضر بخصائصها ووقائعها المادية. هذا لأن شيخنا المادي لا يتحمل المجرد. الآن المادي باعتباره وجودا ماديا لا يمكن أن يكون محلا للأمر المجرد، لأنه لو كان حالا في الأمر، لو كان المجرد حالا في الأمر المادي لزم أن يكون ذلك المجرد، لازم أن يكون ذلك المجرد متأثرا بما هو حال فيه. وهذا خلاف أن يكون أمر المجرد، الأمر المجرد هو الذي لا يتأثر بالأمر المادي. فلهذا أساساً قالوا بحالة أن يكون الوجود المجرد يحضر عند الوجود المادي، باعتبار أنه لو كان حاضرا للزم أن لا يكون هذا مجرد، لأنه سوف يتأثر بما هو يحل فيه وهو الأمر المادي. على أنه سوف يأتي النقطة الدقيقة التي لماذا نعتبر أن الصور العلمية مجردة ولا بد أن يكون ما تحضر عنده أمر مجرد، يأتي إن شاء الله في بحث حال العامل والمحفوظ. هناك هذه السنة الكرطة أفضله بأمور مجردة. إذا أمر مجرد ذاتا عن المادة، متعلق القيد الثالث هو أن يكون متعلق بالمادة فعلا، يعني في مقام فعل النفس تفتقر إلى المادة، وهذا أمر وجداني. فالنفس إذا أرادت أن تنظر استعملت العين، وإذا أرادت أن تلمس استعملت اليد، وإذا أرادت أن مثلا تتذوق استعانت في اللسان وهكذا. لا هنا لا يوجد حال ومحل في المقام، لا فقط يوجد تأثير ومتأثر. تقول انه اين المحل واين المحل؟ كلامنا بالنسبة للحال الثاني وهو أن النفس إذا أرادت أن تنظر استعانت بواسطة العين، وإذا أرادت أن تسمع استعانت بواسطة، استعانت بحاسة الأذن. أقول أنا فاهم إشكالكم الأول، أقول هذا الكلام الثاني أين تصير المحل والحال بالنسبة للأمر أول؟ أجيب عليه. ما حضرت الشعاع نسد من خلال نسد الى مرحله الى مرحله بعد ان يكون بعد ان تجرد عن الكون. لا هو متجرد عن الماده هو الشعاع. اقول هذا العين عندما نظر الى الخارج فانعكس ما في الخارج هذا انعكس ليس بواقع المادي انما انعكس مجرد عن المادي. صورتها المادية المادية ذات في ذلك يعني هذه وزنها 10 كيلو يعني 10 كيلو لا موجود في ذلك الصورة يعني وزنها 10 كيلو ذات في ذلك هذا المقدار المادي. ما معنى مادي هو المادي في الخلاء يعني انه المادي بالحمل الاول يعني مفهوم المادي مادي بالحمل يعني واقعه المادي خصائصه الواقعية يعني اذا كانت الخارج مادي بمعنى انه له 10 كيلو مقدار يعني نفس المقدار هذا جاء الى ذهنك هو مفهوم المقدار. يعني ليس الذي 10 كيلو في الخارج أصبح كذلك 10. حضر عندك صورة الشيء مجرد عن هذه الخصائص المادية. حضر حضور الشيء عند العام العلم حضور صورة الشيء عند العقل وحضور صورة الشيء عند العقل العلم ليس إلا واسطة لحضور الشيء عند العقل. قال أستاذ مجيب أما النفس وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتان المتعلق بها فعلان. قال فلما نجد أنا فلما نجد إثبات تدرج الناس فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول ماذا سوف يأتي؟ قال أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم هنا يقصد العالم حاضرة عنده ولولا تدرج العالم أي الناس لتنزهه عن القوة ومحوطته في الفعليات لأن القوة لا تناسب إلا المادة المجرد دائما هو فعلي لا يقال المادة لأن القوة بمعنى القابلية والاستعداد والقابلية والاستعداد من خصائص عالم المادة بتنزهه عن القوة والاستعداد والقابلية ومحوطته في الفعلية أو شيء محضن في الفعلية هو المجرد. يقول لولا تنزهه عن القوة أي عن المادة لم يكن معنى لحضور شيء عنده فالنفس الإنسانية العاقلة أي العالمة مجردة من المادة وهي جوهر دليل على جوهريتها لكونها أي النفس صورة لنوع جوهري وصورة الجوهر لا بد أن يكون جوهر هنا صورة بمعنى أنها بعبارة المناطق هي فرق وإذا كانت فصلا لجوهر لا بد أن تكون هي جوهر لأن الفصل المقوم لجوهر لا بد أن يكون جوهرا على ما تقدم. هنا ما لا يريد على ما تقدم أي بعبارة أن العرب لا يقوم الجوهر يقول ولولا تدرج العالم العالمين بتنزهه عن القوة القوة عن الاستعداد والقابلية والاستعداد والقابلية من خصائص عالم المادة أساسا من خصائص عالم المادة والاستعداد والقابلية عالم المجردات أخذ فيها القابلية. لأن ماذا؟ لأنه لماذا المجردات لا تثبت في استدلال القابلية؟ لأن ما معنى الاستدلال القابلية؟ حركة. الاستعداد والقابلية معناها الحركة، يعني عندما يقال هذه المادة تحمل استعدادا وقابلية يعني تحمل تغيرا، تحمل أن تحمل استعداد التغير وتحمل حركة، والحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. يعني هذه المادة تحمل، يمكن أن تكون بقر، يمكن أن تكون فرس، يمكن أن تكون كذا. إذن الاستعداد والقابلية استعداد التغير واستعداد التبدل، هذا استعداد التغير والتبدل. التغير والتبدل من خصائص عالم المادة. إذن إذا كان التغير والتبدل من خصائص عالم المادة لا يمكن تصور التغير والتبدل في المجردات. فإذا لم يكن نتصور التغير والتبدل في المجردات لا يمكن تصور القابلية والاستعداد والقوة، لأن القابلية والاستعداد يعني قابلية التبدل، قابلية التغير، قابلية التحول، تغير تبدل تحول، كل ذلك من خصائص عالم المادة. ولهذا هو يريد أن يقول ماذا العلامة؟ لولا تجرد النفس بتنزه عن القوة، بعبارتنا لولا تجرد النفس بتنزه عن المادة ومحوطته في الفعلية. ما معنى ومحوطته في الفعلية؟ يعني مجرد. هنا ومحوطته في الفعلية إشارة إلى التجرد. لماذا؟ لأن التجرد لا يلتئم مع القابلية والاستعداد، القابلية والاستعداد لا تلتئم إلا مع المادة، لأن الاستعداد تغير والتغير من خصائص عالم المادة. ولولا تجرد العالم بتنزله عن القوة ومحوطته بالفعلية لم يكن معنى لحضور شيء عنده. عنده يعني عند النفس. يريد هنا أن يشير في هذا السطر إلى ماذا يقول؟ إذا افترضتم أن النفس ليست مجردة، لا معنى لحضور المجرد عند أمر مادي، بل لا بد أن يكون النفس مجرد ليكون المعنى حضور مجرد لدى مجرد. يعني هو قياس استثناء، يعني نحن نصيرها بعبارة خلمية، لو لم تكن النفس مجردة يعني كانت مادية للزم حضور المجرد وهو الصور العلمية المجردة لدى أمر مادي، وحضور المجرد لدى المادي أمر محال. فلهذا حتى يتحقق الحضور لا بد أن نقول النفس مجردة ليكون الحضور من باب حضور المجرد لدى والمجرد عند المجرد. ولولا تجرد النفس بتنزيه عن القوى عن المادة ومصورته في الفعلية للتجرد لم يكن معنى لحضور الشيء عنده، لأنه لا معنى لحضور المادي لحضور المجرد عند المادي. فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من المادة وهي جوهر في كل كونها، أي النفس صورة لنوع جوهر يعني مقومة لنوع جوهر، وصورة الجوهر لا بد أن تكون جوهر، الذي يقوم الجوهر لا بد أن يكون جوهرا لأن العرب لا يقوم الجوهر. وأما العقل، العقل كما تقدم منا ليس المراد منه القوة الدرافع التي تدرك الكليات، لأن هذه القوة مرتبة من مراتب النفس. النفس لها أربعة مراتب، من مراتب النفس مرتبة قوة الحس، مرتبة الثانية قوة الخيال، مرتبة الثالثة قوة الوهم، المرتبة الرابعة قوة العاقلة. ولهذا نقول العلم هو حضور الشيء عند القوة العاقلة، عند النفس يعتبر أن القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس. ليس المراد من العقل هو عقل الإنسان الذي به يدرك المعاني الكلية، المراد بالعقل شيء غير عقل الإنسان، لأن هذا عقل الإنسان، عقل الإنسان هذا في مقام فعلي أمر مادي. هذا العقل إذا أراد أن يدرك ما في الخارج، أراد أن يدرك حرارة النار، استعان بماذا؟ بحاسة اللمس. إذن العقل الذي في أذهاننا كمصطلح الذي يدرك الكليات ويدرك المعاني الكلية، يدرك المعاني الكلية يستعين أحيانا بواسطة المادة، ففي مقام فعلي يحتاج إلى المادة، بينما مرادنا من العقل هو الجوهر الذي يكون مجردا في مقام ذاته وفي مقام فعله عن المادة، وهذا معنى التجرد. هذا النحو من العقل المسمى بالمجرد التام ثابت واقعا له وجود خارجي ام لا؟ جمله من المتكلمين قالوا لا، لان المجرد تجردا تاما عن الماده ذاتا وفعلا هو منحصر في واجب وجود سبحانه. فاذا قلتم ان هناك شيئا يكون مجردا ذاتا وفعلا غير واجب الوجود، لزم تعدد واجب الوجود. علام المجلسي يقول هذا المعنى لا كلام، هذا الكلام لا معنى، لان ليس المناط في تعدد واجب الوجود هو وجود المجرد الثاني، المناط في تعدد واجب الوجود الاستغناء عن العله وعدم الاستغناء عن إذا افترضنا أن هناك عقلان، إذا افترضنا أن هناك موجودان يكون مجردا تجردا تاما في مقام ذاته وفعله وهو ممكن يحتاج إلى علم، فلا يكون واجب الوجود. المناط في تعدد واجب الوجود إذا قلتم أن هناك موجودا يستغني عن العلة، هنا يكون واجب. أما إذا افترضتم وجود مجرد تجرد تام لكنه يحتاج إلى علة في أصل وجوده، أنا لا يكون واحد. لهذا يقول ما ذهب به بعض المتكلمين أنا فلا معنى. بل الحكماء ماذا يقولون؟ يقولون الحكماء قال الدليل العقلي على إثبات هذا السمح من الوجود من الموجود، و المتكلم والحكيم يقول وتعامده روايات وأدلة بوجود هذا السنخ من الوجود، وهو أن يكون عندنا موجود مجرد تجرد تام نسميه العاقل. ما هو الدليل العقلي الذي يثبت هذا السنخ من الوجود؟ الدليل العقلي بلحاظ هذه المقدمة، أن النفس العاقلة نسبتها إلى الصور المعقولة بالقوة، وهذا ما درسنا في علم المنطق، أن الإنسان في بدايته لا يملك أي علم بالفعل، إنما يملك استعدادا وقابلية لأن تصبح عنده صور ومعلومات وما تعرف. ولهذا النفس في بداية نشأتها خالي عن أي علم فعلي، نعم تحمل استعدادا وقابلية لتلقي المعارف عبر مراحل العلم، العلم الحسي الخيالي الوهمي الكلي. إذا هذه النفس بالنسبة للصور المعقولة تكون بالقوة، أي أنها لها استعداد قابلية لتحل هذه الصور المعقولة. إذا كانت هذه النفس نسبتها إلى الصور المعقولة العلمية أن هذه القوة؟ من الذي يفرض عليك الفعلية؟ متى تكون هذه النفس فعلية بالنسبة لهذه الصور المعقولة؟ من الذي يفرض عليها هذه الفعلية إذا كانت هي بالقوة؟ هنا احتمالات ثلاثة. أننا نقول الاحتمال الأول أن الذي يفيض عليها هو نفس النفس، نقول هذا الاحتمال باطل لأن فاقد الشيء لا يعرف. إذا كانت هذه النفس فاقدة لهذه الصور، كيف تفيض على نفسها هذه الصور؟ الاحتمال الثاني أن يقال المادة هي التي تفيض هذه الصور على الناس. قيل أيضا هذا الاحتمال باطل لأن المادة في حقيقتها وواقعها أمر مادي، وهذه الصور العلمية أمور مجردة، ولا يكون الأمر المادي علة للأمر المجرد. كل يعمل على شاكلته. المعلول إذا كان مجردا لا بد أن تكون علته مجرد، لا بد أن يكون تفارق هناك بين العلة والمعلول. إذن المادة لا يمكن أن تكون علة لوجود هذه الصور المجردة عند الناس. فإذا لم تكن الناس علة لوجود هذه الصور العلمية المجردة عندها لأن النفس فاقدة لها وهي بالقوة بالنسبة إليها، فلا تكون فعلية. وليس المادة لأن هذه الصور مجردة والمادي لا يكون علة للأمر المجرد. نقول إذا لنا ولا شيء مادي. نعم فوق الأعراض هذا الثاني. إذا ليس المادي وليس الذي النفس الذي له تعلق بالمادة في مقام فعله. إذا نقول هناك شيء ليس في ذاته مادي وليس في فعله مادي، نسميه الحق. نحن كاصطلاح كما نريد أن نطلع عليه بعنوان العاقل. ولهذا قال وأما العقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الفيولاني، فيولاني المادة، إنما سميت النفس في مرتبة العقل الفيولاني، يعني في مرتبة ما معنى المادة؟ مادية والاستعداد، يعني النفس في مرتبة الاستعداد أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، أي النفس نسبتها إلى هذه الصور العلمية التي تعقلها أن هذه القوة الآن في بدايتها نسبتها إلى الصور كنسبة المادة الأولى إلى الصورة الجسمية. ما هي نسبة المادة إلى الصورة الجسمية؟ أن هذه المادة بالقوة بالنسبة إلى هذه الصورة الجسمية. فالذي يفيض عليها الفعلية فيها، أي في هذه الناس في هذه الصور، يمتنع أن يكون نفسها، أي نفس النفس وهي بالقوة، فاقد الشيء لا يعطي، هي بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور، يعني تفقد الفعلية، فكيف تكون هي التي تفيض فعلية هذه الصور؟ طيب أمر مادي، يقول ولا أي أمر مادي مفروض، لماذا؟ لأن الأمر المادي لا يكون علة لوجود هذه الصور المجردة. الأمر المادي لا يكون علة، إذا لا بد أن يكون الذي يفيض هذه الصور على الناس مفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان. أنا لا أقصد الإمكان عن الإنسان العام أو الإمكان الخاص، الإنسان الاستعداد للقابلية، وهو العاقل. هذا هو الدليل الأول، الدليل الثاني ما تقدم في الفصل السابق، قال وأيضا تقدم. قلنا نحن في الفصل السابع ماذا قلنا؟ المادة تحتاج إلى، لكن ليس المعنى أن الصورة علة فاعلية للمادة، لأن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها وفي تحققها. إذا ما هو علة المادة؟ قلنا الجوهر مفارق عن المادة فيه. وأيضا تقدم أن مفيد الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة واستحفاظ المادة بالصورة عقل مجرد الذي تقدم في الفصل السابع. فالمطلوب ثالث، وعلى وجودهما أي وجود النفس والعقل براهين كثيرة أخرى ستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله في ضيافة المراحل الأخرى. هذا العاقل ما هي خصائصه؟ خصائصه أنه مجرد ذاتان وفعلا له تجرد تام. العلامة المجلسي يقول لو استنطقنا الروايات ولوجدنا أن هذه الخصائص أي التجرد في مقام الذات وفي مقام الفعل ينطبق في الروايات على ما يسمى بنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أما أن ذلك النور مجرد عن المادة في مقام ذاته وفي مقام فعله لما ثبت في الروايات أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. قبل خلق العالم المادي، فهذا النور وهذه الحقيقة هي أمر مجرد عن المادي. يقول العلامة المجلسي هذا العقل الذي يسميه الحكماء بأنه عقل ينطبق على هذه الحقيقة المعبر عنها في الكلمات بالحقيقة المحمدية أو النور الأول أو الصادر الأول أو ما شابه. بعض الأعلام يقول هذا العقل المجرد يعبر عنه بالملائكة في السلاح الشرعي، الملائكة هي وجودات مجردة في مقام ذاتها وفي مقام ذاتها. إذا وجود مجرد من جميع الجهات ذلك النور، النور ذلك يكون مجردا من جميع الجهات وليس له تعلق بالمادة. إذا ما نسميه نحن عاق، ما يسميه الحكماء عاقل، قد ينطبق على ما يسمى بالنور. وأما أن ذلك النور يكون هو المفيض لفعلية الأشياء لما ثبت في الروايات أن نور أهل البيت هم واسطة الفعل كما ذكرنا. قال ذلك العقل المجرد هو الذي يفيض الفعلية. قالوا نعم، فعلية هذه المعاني بالنسبة للنفوس الإنسانية كلها تسم بواسطة أهل البيت، بل النور الأول انبثقت منه جميع الأشياء. ولهذا عندنا في بعض الروايات مثلا عن جابر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق نوري، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خلق الله نوري ثم فتق ذلك النور فخرج نور علي عليه السلام، ففتق ذلك النور مضمون الرواية، فخرج منه نور الزهراء، ففتق ذلك النور فخرج نور الحسن فنور الحسين، ثم فتق ذلك النور فخرجت أنوار الأئمة السبع المعصومين، ففتق ذلك النور فخرج منه نور في عكنا. هنا في بعض الروايات يقول العلامة المجلسي ثبت أن أهل البيت عليهم السلام هم الواسطة للفيض. إذا لولا هذا النور ولولا نور أهل البيت عليهم السلام لما تحققت هذه الإفاضات وهذه الفعليات. إذا ذاك العقل المجرد الذي عبر عنه مفيض الفعليات هو نور أهل البيت عليهم السلام، هو الواسطة في الفن، وهو الفعلية تكون بهم سلام الله عليهم. فما عبر عنه الحكماء بالعقل تعضده بعض الروايات بأن الخصائص تنطبق على مثل هذه الموارد. قال خاتمة من خواص الجوهر أنه لا تضاد. لماذا؟ لأن الضدين هما المعنيان المتخالفان المتعاقبان على موضوع واحد. هذا هو السواد والبياض. السواد والبياض معنيان متخالفان يتواردان على موضوع واحد. يستحيل عفوا تواردهما على موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد كالسواد والبياض. هذا ما قرأناه في المنطق. إذن شرط السواد وجود موضوع يستحيل توارد السواد والبياض عليه. ومن المعلوم أن الجوهر لا موضوع له، لأن الجوهر إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. وشرط التضاد وجود موضوع والجوهر لا موضوع له، ولهذا لا يقع التضاد في الجواهر. قال من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان، يعني يتوارد عليه الضدان، ولا موضوع للجوهر. ولهذا قيل الجوهر يختص به لا يقع الا بين الاعراف والصفات، لان الصفات هي التي لها موضوع تتوارد عليه. ولهذا اذا قيل ما النسبه بين الانسان والفرس لا يقال انهما ضدان، لا يقال هما امران وجوديان لا يتعقل احدهما، لا يتوقف تعقل احدهما، لا يتعقل احدهما تعقلا، لا يستدعي تعقلهما تعقل الآخر. لا، ليس نسبة التقابل بين الإنسان والفرس من تقابل الضدين، وطبعا ليس من تقابل النقيضين، وليس من تقابل الملكة والعدم لوضوح أنهما أمران وجودية ينحصر الأم بين التضايف والتضايف. ليس من التضايف لأن خاصية التضايف يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، والإنسان تعقله لا يستطيع تعقل الفرس. فبعضهم قال إذن ينحصر في الضدين. قالت يكون مضفر وليس من الضدين. لماذا؟ لأن الضدين يتوقف على وجود موضوع، والإنسان والفرس جواهر والجوهر لا موضوع لهما. فلهذا يقول هو من المعاني المختلفة، هو من المعاني المتخالفة وليس من التقابل في شيء. هذه نقطة أبرزها الشيخ أبو بصر في الكتاب، لكن نقطتها لم يبرزها، فقط قال الإنسان والفرس ليس من التقابل في شيء. لماذا ليس من التقابل في شيء؟ وكثير من الصلاة يقول هما ضدان. أقول لا، هو ليس بضدين، لأنه لا موضوع، وشرط الصلاة وجود موضوع. ثم الترمذي